الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند معراج النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في مرحلة جديدة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحث إخواننا على استحضار نوايا صالحة في المكث في بيت بيوت الله، يتدرسون عن الله سبحانه وتعالى ويستمعون عن الله سبحانه وتعالى. بعد عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم هبوطه إلى الأرض مرة أخرى، كذبت قريش حديث المعراج، يعني قالوا الكلام ده ما حصلش ورفضوا ان هم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبحث ايضا مرة اخرى عن من يصدقه، عن من يأويه، غير ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة كانت له طلبات مختلفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعراج لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على الناس كما كان قبل ذلك، يعني ما كانش بيقول للناس تعالوا بس آمنوا واعرفوا الحق من الباطل فقط، إنما كان يبحث عن من يأوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا شعر أنه مطارد، شعر أنه الأمر مكة أصبحت مغلقة تماما، وحتى القبائل اللي حوالين مكة، يعني معظم القبائل اللي حوالين مكة رفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كان لابد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن أرض جديدة، فانطلق صلى الله عليه وسلم بعدما ناق من إذاء قومه وشدة تكذيب قومه له، انطلق صلى الله عليه وسلم يبحث عن من يأويه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يأويني، كده صريحة كده، من يحميني، ان انا قومي كذبوني ورفضوا ان هم دعوتي ورفضوا ان يعبدوا الله وحده ولا شريك له. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الحمايه، يبحث عن الايواء، من ياويني حتى ابلغ رساله ربي، مين الانصار، مين اللي هينصرني. بدا النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن انصار. في هذه الفتره قريش اشتدت على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يدعو عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه، لكنه في هذا الموقف من شدة الإيذاء دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، اللهم قال اللهم عليك بهم، اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف. عارفين السبع العجاف اللي مرت على قوم يوسف عليه السلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش ان هو يمر بسنين جفاف، ان سنين قحط. وبالفعل حدث لقريش مصيبة استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصت عليه، قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حتى حصت كل شيء، حتى أكلوا الجيف والميتة، حتى أن أحدهم كان يرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان من الجوع. يعني راجل من كتر الجوع ما عادش شايف قدامه، بقى اللي قدامه كأنه الألوار بتختلف، فباش ماشي كأنه ماشي في ضباب. فقال كهيئة الدخان من الجوع، ثم دعا فكشف الله عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، ليا في سورة الدخان لما قال الله سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين. قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وفي رواية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال اللهم عليك اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة وسنة حتى أكلوا الميتة وأكلوا الجلود وأكلوا العظام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، ومع ذلك هؤلاء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف أو أن يدعو ربه أن يرفع عنهم العذاب حتى يسلموا. وبالفعل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكشف عنهم العذاب حتى يسلموا، لكنهم لم يسلموا. ثم اجتمع مجموعة من قريش وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد اجعل لنا آية، عايزين نشوف آية دليل على إنك رسول من عند الله. طب إيه الآية؟ قالوا له شؤنا الأمر. مش أنت بتقول إن أنت رسول وتقول إن ربك يقضي على كل شيء؟ طيب إحنا عايزين نشق القمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتسلموا، يعني لو أنا عملت ده، لو أنا دعيت ربي وربي شق لكم القمر، هل تسلموا؟ آية واضحة هي؟ أنت بتقول إن أنت رسول من عند الله وإن ربك يقضي على كل شيء، طب شكنا القمر؟ مش أنت ربك فوق السماء يعلم كل شيء ويقضي على كل شيء؟ فقال وتسلموا. النبي السلام حريص إن أنا الآية لو جت هتسلموا. فوعدوه بأن يسلموا، قالوا خلاص هنسلم، لكن لم يسلموا. قال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر. أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء فانشق القمر، حتى أنه شق على جانب من جبل حراء وشق آخر على جانب آخر من جبل حراء. خيلوا الأمر، وكانت ليلة بدر، يعني الأمر مش هلال، الأمر كان إيه؟ كان بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، فإذا بالقمر ينشق، شق على هذا الجانب وشق على هذا الجانب. آية واضحة خالص اهي. فقالوا سحر مستمر، قالوا ده ايه ده ساحر، لا نصدقك حتى يأتي السفار، الناس اللي جايين من الأسفار، الناس اللي جايين من بعيد، لان ممكن تكون انت عملت لنا كده حاجة في عينينا فاحنا شفناه اتشق، لكن احنا مش عارفين اذا كان شق ولا لا، نستنى لما يجي الناس اللي كانوا في سفر من بعيد يقولوا لنا. وعلامة انشقاق القمر في سورة القمر، علامة انشقاق القمر علامة في السماء وليست في الأرض، يعني مش حاجة مثلا واحد عمل حاجة فالناس شافتها فقالت خلاص ده هو ده، ده حاجة في السماء، يعني أي حد معدي، أي إنسان على في هذه الأرض في أي بقعة من بقاع الأرض سأل هذه الآية. فانتظروا حتى جاء فعلا المسافرين، جاء المسافرون من قوم أو من بلاد بعيدة، فقالوا لقد رأينا كذا وكذا. قالوا لهم احنا ايه؟ احنا رأينا كذا وكذا. طيب هم لما قالوا هم رأوا كذا وكذا هل اسلموا؟ لم يسلموا ايضا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الدخان وحادثة انشقاق القمر هذه علامات، ايات واضحات على ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يسلم احد مع النبي صلى الله عليه وسلم. استعصت قريش وأبت قريش وكفرت قريش وكذبت النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآيات وراء الآيات على قريش حتى يعني تستوفي حجة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم، إن خلاص إن القوم دول مش هيسلموا، يعني القوم دول شافوا كل حاجة، إن هم معجزات، عايزين آيات، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يسلم هؤلاء القوم. رفض قريش بكل طريق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعراج. احنا قلنا في المعراج ايه اللي حصل؟ اتفرض ايه؟ 5 صلوات. اوقاتهم ايه؟ يعني نصلي امتى؟ فنزل جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعراج أوقات الصلاة. قال لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة إسراء جاءه جبرائيل عند الزوال، فبين كيفية الصلاة وأوقاتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاجتمعوا وصلى به جبرائيل أو جبريل في ذلك اليوم إلى الغد، والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بجبريل، يعني جبريل واقف يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وراه جبريل، والمسلمون يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عن ابن عباس وجابر قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فبين له الوقتين الأول والآخر، أنه أول وقت الظهر وأول وآخر وقت الظهر، أول وقت العصر وآخر وقت العصر، أول وقت المغرب وآخر وقت المغرب، أول وقت العشاء وآخر وقت العشاء، أول وقت الفجر وآخر وقت الفجر، وقال صلاة أمتك بين هذين، يعني أن الصلاة ما بين الوقتين دولت، وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله ابن عمرو. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحسه الإيماني وبأمر الله سبحانه وتعالى يبحث عن أرض جديدة. طيب يا ترى هروح فين؟ هو راح الطائف رفضه، المدينة فيها اليهود، واليهود قوم بهت، يعني كذبوا الأنبياء من قبل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الأسواق، يعني يروح السوق يمشي في السوق كده يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يمشي يعرض نفسه على الناس البيعين في السوق، الناس اللي بتشتري في السوق، وهو الدعوة مقفولة، قافلين الدعوة، ممنوع أن حد يتكلم، ممنوع أن حد أي. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يظهر في مكان يظهر لواحد يقول له ده كذاب، ده ساحر، ما تصدقهوش. فالحرب الإعلامية على النبي صلى الله عليه وسلم شرسة، الحرب البدنية والمادية على النبي صلى الله عليه وسلم شرسة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس الذين جاءوا من خارج مكة، يعني ناس جاي من بعيد، جاي أصلا جاي تحج أو جاي مكة التاجر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على هؤلاء الناس، يذهب إليهم في الأسواق. النبي عليه السلام لم ينتظر أن يأتي إليه الناس، إنما هو ذهب إليهم في الأسواق، كان يمشي في الأسواق ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الناس يسمعوا الكلام يفكروا، منهم اللي يقرر أن هو يكون تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في الفترة دي خولة بنت حكيم علمت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ماتت، اللي هي خديجة بنت خويلد، فقالت هل لك أن تتزوج؟ قالت له مش عايز تتجوز. فقال لها هو اتجوز، ايه المشكلة؟ عندك حد اتجوزه؟ فقالت بك وسيب. قالت له عندي ايه؟ عندي اتنين، عندي بك وعندي سيب. مين السيب؟ سودة بنت زرعة. ومين البك؟ قالت ابنة احب الناس اليك ابي بكر الصديق. كان وقتها عائشة عندها 6 سنين، وكان البنات بتبلغ في هذا السن من 6 لـ9. فهي قالت له بنت أبو بكر الصديق بقت عروسة، وسودة بنت زمعة امرأة كانت متزوجة من رجل ثم أخو سهيل بن عمرو ثم مات، وكان عندها صبية، عندها أولاد، عندها 6 أولاد أو 5 أولاد. فقالت له ممكن تتجوز ديت أو تتجوز ديت أو تتجوز اتنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعرضي عليهم. فذهبت هذه المرأة اللي هي خولة، ذهبت إلى أبي بكر الصديق فعرضت عليه أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته عائشة، وذهبت إلى سودة فذكرت لها النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق قال إنه أخي. هو استغرب، هو إزاي أنا نوع سلام أتجوز بنتي؟ هو إحنا أخوات في الله. وكان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم محروم أو حرام عليه أن يتزوج ابنة أخيه في الله. فذهبت فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر يقول أنك أخوه في الله. فقال إنه أخي في الله غير أنها تحل لي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى رؤيا في المنام أن عائشة ملفوفة، جاءت ملفوفة في حرير، وأنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منادي يقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة اذكريها لأبي بكر وقولي له أنها إيه تحل لي. فطبعا أبو بكر الصديق رحب أيما ترحب، بنتي هتتجوز النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بها إلا بعدما هاجر. شك يقوله هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة تزوج مين الأول، تزوج سودة ولا تزوج عائشة؟ فيقوله كتب على عائشة، غير أنه لم يدخل بها إلا بعد الهجرة، يعني لسه قدامنا 3 سنين على الهجرة، لكنه تزوج سودة ودخل بها في ايه في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وتزوج ايه وتزوج سودة. وسودة كانت أرملة. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان عنده كم سنة؟ 50 سنة. كان عنده كم سنة؟ 50 سنة. رجل قوي بقاله 40 سنة، بقاله 10 سنين في رسول من عند الله سبحانه وتعالى، يأتيه وحي السماء. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الناس يحاول أن يعرض عليهم الدين. وتعالوا نشوف ذكر ابن كثير لأحاديث عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، يعني ذكر البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على أكثر من 13 قبيلة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم راح لـ13 قوم، يعني قبائل الناس مجتمعة لها سطوة لها كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم عرض على نفسه على الناس دي قبيلة قبيلة. انظروا إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى وضوح النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مرحلة الاستضعاف التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبحث عن من يأويه، بيقول لهم يا جماعة حد يحميني، حد يحميني من إيذاء قريش، حد يحميني حتى أستطيع أن أبلغ دين الله، حتى أستطيع أن أخرج الناس من الظلمات إلى النور، حتى أستطيع أن أخرج الناس من هذا العبث وهذه الجاهلية الجهلاء التي عاشوا فيها والتي اقتضت بفساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، اقتضت بفساد كل الحياة. يعني ناس في الضياع، ناس بتعبد الأصنام ورفضين حتى النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم عن الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أويتك في المنام 3 ليال. وقد روى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقال: تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. الغرب لما البنات بتكبر عندهم مشكلة في النقطة دي، إن هو لما الأولاد بيكبروا بيقولوا لازم تطلع تشتغل. يعني لما الشاب بيبلغ بيقولوا إيه، أنت خلاص مسؤول عن نفسك، اطلع بقى شوف مصلحتك، اطلع اشتغل وشوف أنت هتسكن فين وحياتك فين. ويفعلون ذلك أيضا مع البنات، فتلاقي البنات في ثانوي عندهم إيه، عندهم علاقات جنسية محرمة. ليه؟ هي في غاية الحرية، بعيدة في سن الشهوة، وبيقول له بيقول لها اطلعي اسكني بره، اطلعي شوفي شغلك، اطلعي ابحثي عن عمل، وكلي واشربي من كدك. الاسلام امر المسلمين وهم صغار، الشباب الاطفال، ان هم يعملوا. الكبار ان اول ما الشاب بيبلغ اصبح مكلفا، فعليه ان يكون صاحب مسؤوليه. احنا عندنا بايه ما بنعملش ده، احنا عندنا بنسيب الطفل معانا لحد ما يبقى عنده 25 سنه وبعد كده نقول له ايه، اطلع بقى شوف مصلحتك. الصح مش كده، ان ان ان ان الشاب عليه ان يتحمل انه اصبح مكلفا، اصبح مسؤولا بين يدي الله عند سن البلوغ، فعليه ان يتحمل مسؤوليته امام نفسه على الاقل. اما البنت فانه على الاب او على الولي ان يحميها وان يقويها حتى يزوجها. احنا ما بنعملش ده خالص، احنا بنخلي الاثنين عندنا، والغرب بيطلق الاثنين. والاسلام حقيقة فرق بين هذا وذاك، فجعل الولد عليه ان يتحمل المسؤولية. يعني ابن عمر عرض نفسه للجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة، متخيلين؟ واحد عنده 14 سنة ورايح يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له انا عايز اقاتل. قاتل عندك 14 سنة؟ 14 سنة انا في ثالثة اعدادي، انت جاي تعمل ايه اصلا؟ اطلع يا ابني شوف مصلحتك، اللي هو لو عندنا انت لسه انت لسه طفل. لكنهم كانوا رجال، كانوا يربون رجال. في ذات الوقت النساء إيه إيه إيه إيه، ودي برضو مختلفة، من كانوا حريصين على أن تكون النساء، أو الله سبحانه وتعالى حرص على أن تكون النساء في حصانة، أن تكون النساء امرأة محصنة، أن تكون النساء عفيفة، أن تكون النساء في حياء. لذلك مكانة المرأة في الإسلام مختلفة. يعني المرأة في الإسلام دائما يدافع عنها، دائما مسؤولة من غيرها. يعني هناك من يقوم عليها، رجال قوامون على النساء، ان الرجل يقوم على اكلها وشربها وحمايتها وكسوتها. الاب او الاخ او الزوج دائما على طول الطريق، النساء هناك من يحميها، هناك من يتولى امرها. الغرب ما عملش ده. ثم تتعجب من بعض المستشرقين اللي بيجي يلقي الشبهات على الاسلام، يقول لك هو ازاي اتجوزها وعندها 6 سنين؟ يعني انت ما عندكش مشكلة ان هم يمشوا بيزنوا في الشوارع في بلاد الغرب ليلة نهار، وما عندكش مشكلة ان المجتمع كله يقوم على علاقات محرمة من سن البلوغ، ثم اذا جاءت امرأة تزوجت عند البلوغ تتعجب؟ وطبعا لا يخفى ان الاماكن الحارة غير الاماكن الباردة، وان سن البلوغ سن متفاوت، سن البلوغ سن متفاوت. يعني في بلاد البلوغ فيها بيبقى سن 12 سنة عند النساء، في بلاد بيبقى سن 10 سنين، في بلاد بيبقى سن 8 سنين، في بلاد بيبقى سن 13 سنة، لكن هي مرحلة. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة بنت أبي بكر الصديق وتزوج سودة بنت زمعة. يقول ابن كثير: قالت عائشة: فقدمنا المدينة فنزلنا في بين حاجز بن الخزرج في السنح، وقال إمام أحمد: حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكانت مصبية، أي كان لها 5 صبية أو 6 من بعليها مات، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك مني؟ قالت: والله يا نبي الله ما يمنعني منك إلا أن لا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك. ايه اللي خلاها بتقوله انا نفسي اتجوزك، بس انا عندي مشكله ان انا الاولاد اولادي هيقلقوك، 5 عيال هيقعدوا يتنططوا يمين وشمال. فقالت: ان هؤلاء الصبيه عند راسك بكره وعشيه. فقال: هل منعك غير ذلك؟ نوع سلام نبي رحمه لها: يعني انت مشكلتك كلها في ان الاولاد هيتنططوا ويعملوا لي صداع؟ قالت له: اه. المراه هنا برضه نقطه، ان هذه المرأة اللي هي اللي مات عنها زوجها وتأيمت وعندها 5 صبية، مين هيقوم على امرها؟ يعني الست ديت لو النبي ما تجوزهاش هتروح فين؟ هنا قوة التحمل النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية تجاه هؤلاء الذين اسلموا معه، ان المرأة مات زوجها ومعها 5 صبيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو تزوجها اللي هي سودة بنت زمعة، كانت امرأة كبيرة في السن يعني مش مرغوب فيها قوي. هنا ده نوع من انواع النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هذه المرأة ليقوم على امرها. يعني هيجي معانا في الروايات ان بعد سنين، بعد 2 أو 3 سنين، هذه المرأة اصبحت كبيرة في السن طاعنة، حتى ان هذه المرأة تبرعت بيومها لعائشة رضي الله عنها، يعني خلاص ما عادش بينها وبين بين الرجال والنساء ما ايه ما يكون بين الرجل والمرأة. المرأة كبيرة في السن اصلا، ومع ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رأفة بحالها ورحمة بها، وحتى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة الله سبحانه وتعالى في مسألة تعدد الزوجات. قال: هل منعك مني غير ذلك؟ قالت: لا والله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، إن خير النساء ركبنا أعجاز الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل بذات يده. قالت: قلت: وكان زوجها قبله السكان ابن عمرو اللي هو أخو سهيل ابن عمرو. اشتد إذاء قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أيما جرأة، يعني قرروا ان هم، انا عايز اقول لكم ان اصبحوا يلقوا التراب على وجه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمشون، يعني اصبح الاستهزاء علني، اصبح الايذاء علني، اصبح ان انت ماشي في الشارع تلاقي واحد بيضربك ليه؟ عشان بس فقط مسلم، ما عملش اي حاجه، راجل ما عملش اي حاجه، مجرد انهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستهزئون باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينالونهم بالتعذيب. عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الناس اللي جايه بقى من الاجانب، عارفين الاجانب، النبي صلى الله عليه وسلم بدا يعرض نفسه على ايه؟ على الاجانب، الناس اللي جايه من بره، بدا النبي صلى الله عليه وسلم يروح يكلمهم، اللي كل اللي جايين من بره مكه خلاص، يا مكه قفلت، دعوه مكه قفلت، كل قوم قريش مش بس كذبوا وابوا. فقال ابن اسحاق: ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه وقومه اشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه الا قليل مستضعفين ممن امن به، فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم اذ كانت على قبائل العرب يدعوهم الى الله عز وجل، يخبرهم انه نبي مرسل ويسالهم ان يصدقوه ويمنعوه حتى يبين ما بعثه الله به. قال ابن اسحاق بسنده: انا معظم الروايات اللي هقولها ديت هي ضعيف، لكن كما قلت في الاول ان السيره فيها ايه؟ فيها سعة، لأن احنا بنرسم صورة أو ملامح عامة. قال ابن اسحاق بسنده: وحدثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدثه قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى، ورى النبي صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب يقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما دونه من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا به وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. النبي صلى الله عليه وسلم طلب 3 حاجات، قال: تؤمنوا بالله، تمنعوني يعني ايه؟ يعني تحموني حتى ابلغ دين الله او حتى اقيم دين الله. قال لهم: انا محتاج قوة، يعني انا محتاج حد ينصرني، انا ما عنديش محتاج حد يسقف، انا محتاج انصار، من انصاري الى الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين: من انصاري الى الله. وخلفه رجل احول وضيء، نوع صلى الله عليه وسلم بيعرض نفسه على القبائل اللي جاوب بيقول ايه؟ وخلفه رجل احول وضيء واحد وشه منور. فعليه غديرتان، عليه حلة. اذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا عليه قال هذا الرجل يا بني فلان ان هذا انما يدعوكم الى ان تسلخوا اللات والعزى من اعناقكم وحلفائكم من الجن من بني مالك، ان هذا صاحب بدعة وضلالة فلا تطيعوه. فقلت لأبي يا أبتي من هذا؟ فقال هذا عم أبو لهب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يتكلم مع الناس وأبو لهب ماشي وراه يقول له إيه؟ يقول لهم ما تصدقوش ده كذاب. هو البيهقي بسنده عن رجل من كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال ابن إسحاق وحدث ابن شهاب الزهري أنه صلى الله عليه وسلم عد بقى معايا أتى كندة، دي قبيلة، أتى كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فأبوا. يبقى دول إيه؟ قبيلة اسمهم إيه؟ كندة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ممكن تحموني من قريش، ممكن تمنعوني حتى أبلغ دين الله، ممكن تدافعوا عني لو حد جه يأذيني. قالوا له لا. هو في حد بيعمل ده؟ يعني هو في واحد صاحب قضية هيروح لناس يقول لهم لو سمحتم ممكن تحموني؟ هذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وضوح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طالب منكم طلبات واضحة، أنا أريد أنصار. الموضوع ده يا جماعة استمر قد إيه؟ استمر 3 سنين أو 2.5 سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أنصار، يبحث عن من يحميه، لأن الإيذاء اشتد. أبو طالب مات، خديجة ماتت، الصحابة هجوا الحبشة، واقع الدعوة بقى في غاية الضيق، ومكة لا تنفك عن الإيذاء، ما بيسكتوش. يعني حتى الموقف النبي صلى الله عليه وسلم ينزل السوق أبو لهب ماشي وراه، يعني أبو لهب مش ساكت، أبو لهب هو كمان مكمل. يعني في كل مكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه أبو لهب فيه. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله أنه أتى كلبا، يبقى دي قبيلة تانية اسمها إيه؟ كلبا أو كلبا، في منازلهم إلى بطن منهم يقال له بنو عبد الله. فقال لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا مني. قال لهم ده أنتوا أبوك اسمه حلو، أبوك اسمه عبد الله، فاسمعوا مني. فعرض عليهم الإسلام فرفضوا. قال وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة. التلتين يبقى إيه؟ كندة وكلب وبني حنيفة. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليهم منه. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر بن صعصعة الرابع، قبيلة رابعة اسمها بني عامر بن صعصعة. فذهب إليهم وعرض عليهم الإسلام، أريد أن يؤمن بي أحد، أريد من ينصرني. النبي صلى الله عليه وسلم واضح في غاية الوضوح، أنا مش عايز حد يسقف، أنا مش عايز حد يتعاطف، أنا عايز نصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رايح لقوم فيهم عزة، فيهم شرف، فيهم قوة. فذهب إلى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. فقال له رجل منهم يقال له بيحرة أو بحيرة بن فراس، والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. واحد قال لهم الراجل ده، أنا الراجل ده لو معايا الراجل ده أنا هسود العرب. طيب هتقبل بقى الإسلام؟ يعني خلاص هو هنوصل. واحد من بني عامر بن صعصعة قال لهم إيه؟ قال لهم الراجل ده لو معايا واحد زيه أنا أسود العرب. هي بداية انفراج إيه؟ ثم قال أرأيت إن نحن اتبعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال له طيب خلاص خلينا نتفق، إحنا هنتبعك وهنحميك وهنقاتل معاك، وأي حد يجي ناحيتك هندفع عنك. سؤال، بعد ما تموت مين يبقى سيد القوم؟ هو فهم بذكائه أو بخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور، يعني قال الراجل ده لو عاش وكمل الراجل ده هينتصر. وبدا يفكر في المستقبل، بدا يحلم بقى فين في المستقبل، ان هو لما ينتصر ويبقى سيد العرب بعد ما يموت الامر لمين؟ تخيلوا، انا عايز اقول لكم ان العرض اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعرضه عرض في غايه الاستضعاف، يعني واحد لوحده مش لاقي حد يقويه، مش لاقي حد ينصره، وبيعرض نفسه على واحد عشان يحميه، والواحد ده سيد معاه سلاح معاه جيش معاه قوم، بيقول له اقويني احميني انصرني حتى ابلغ رساله ربي، انا مش عايز منك حاجه. فقال له خلاص هحميك واقويك وانصرك ودافع عنك لحد ما تنتصر على كل من ايه من عاداك، ولكن يحصل ايه؟ الامر ليا من بعدك، يعني اول ما انت تموت تقول لهم مين الوريث؟ بحيره بن فراس من بني صعصع بن عامر او عمرو بن صعصع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انت مكانه هتختار ايه؟ لو انت مكانه، فكره والله، لو انت مكانه، لو انت بتعرض العرض ده على واحد وانت في مرحله في غايه الاستضعاف، المرحله في غايه الاستضعاف، يعني ما فيش فيه استضعاف اكتر من كده، اللي هو هل كان يوم عليك اشد من ذلك؟ قال والله ما كان علي يوم اشد من ذلك، اللي هو النبي عليه السلام مر باسوأ يوم في حياته وبيعرض عرض، والراجل قال له انا معاك بس ليه شرط صغير. ايه الشرط الصغير؟ ان الامر ليه من بعدك، والشرط مش يعني مش مكحف ولا ظلم ولا حاجه، انا مالوش نازل عن دينك ولا مثلا انا هاخد منك. قال له بعد ما تموت طول ما انت عايش احنا خدامين، لكن بعد ما تموت انا هشترط ان الامر فيه بحيره ابن فراس. لو انتم مكانه هتختاروا هتقولوا اه ولا لا؟ ها؟ بمقاييسنا طبيعي، هاتوا خد، صح سهلة خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. لا ليه؟ ما تتنازل شوية، هي يعني لازم تمشي كده، ما يعني بحبحها شوية الدنيا تعدي. قال لا، الأمر لله يضعه حيث شاء. قال لهم الامر لله، هو انا بلعب؟ هذا ليس من جعبتي ولا من جيبي، ان هو الا وحي يوحى. فقال لا، الامر لله يضعه حيث شاء. النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا العرض، مع ان العرض ده احسن عرض جه بقى له 12 سنه او بقى له 11 سنه، وعرض المره دي الموضوع مختلف، ده المره دي فيه قوه، فيه قوه تحمي. يعني لا يخفى عليكم ان الدعوة دعوة، يعني واحد قاعد على مكتب او واحد نازل الشارع بيكلم الناس على ربنا، دي اسمها ايه؟ دعوة. لكن الدولة لا، الدولة يعني قوة، دولة يعني جيش، الدولة يعني سلاح، الدولة يعني اقامة دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعد يبحث عن دعوة، هو يبحث عن من يحميه، عن من ينصره. يعني سنن الله في اقامة الدول، الدول ما بتقامش بيه الدعاء، ما بتقامش بيه المساجد، ما بتقام بايه؟ بالقوة. اذا كانت بقى فيها دين وفيها ايمان وفيها عدل هيبقى قوة مع العدل، لكن الدول تقام بالقوة. فانما عصام هنا ده عقد جميل جدا، ده هتبقى عندك بيت ومكان وتبقى تنفذ امرك وكلامك مطاع، واحنا قبيلة معنا ناس عدد رهيب من الناس كلهم يسمعوا كلامك، واللي مش هيعجبه الكلام هينفذ كلامك بالقوة. يعني انتوا متخيلين ان انا اتحول الامر الى دي مرحلة تانية خالص، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تحولت الدعوة الى دولة. ليه؟ لان كان في قوة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قوة الانصار، ان الموضوع ما عادش بقى والله هنقعد في مكة ونصلي وخلاص، لا احنا هننفذ دين، هنقيم دين. فالشاهد ان ده كان احسن عرض جه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لا. ليلة لأنه على يقين أنه على حق من عند الله، فقال لا، الأمر لله يضعه حيث شاء. الشرط كان بسيط خالص، قال له عيني بعدك، يعني مش تنازل، بعدك، بعد ما أنت تموت عيني بعدك، مش هيحصل حاجة. لكن الدين هو الدين، الدين لا يحابي أحد، الدين ليس ملكا. اللي متخيل ان الدين ملك هيعرف يوديه يمين وشمال ده غلطان. الامر لله يدعو حيث شاء. فقال له افنهدف نحورنا للعربي دونك؟ قال له يعني انا وقومي تتقطع رقابينا عشان ندافع عنك، فاذا اظهرك الله كان الامر لغيرنا؟ قال له بالمنطق كده، يعني انا دافع عنك واحميك، ووقت ما انت تنتصر وتبقى في غاية القوة الامر يذهب الى غيرنا، مش احنا دفعنا واحنا نشلنا؟ فابوا عليه. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر الى شيخ لهم قد ادركه السن حتى لا يقدر ان يوافي معهم المواسم. رجعوا بقى بنو عامر بن صعصعة وهم راجعين، فقابلوا واحد عندهم كبير في السن، راجل شيخ كده هيبة، فكانوا إذا رجعوا حدثوه في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا جاءنا فتى من قريش أحد بن المطلب يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يده على رأسي ثم قال يا بني عامر هل من تلاف؟ والذي نفسي بيده ما تقوله ما تقولها إسماعيلي قط، إنها لحق. قال لهم طب انتم ما سمعتوش الكلام ليه؟ ما امنتوش بيه ليه؟ لكن الامر كان قد مضى. قال موسى بن عقبة وعن الزهري فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم، ركز معايا، ويكلم كل شريف قومه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبحث عن مين؟ شريف قومه. يبقى كان بيبحث عن ناس اقوياء، مش بيبحث عن اي حد. انا عايز اقول لكم دعوه النبي صلى الله عليه وسلم مش دعوه انتقائيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول انا هدعو الدكاتره ولا هدعو المهندسين ولا هدعو الاذكياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول انا هدعو من يقبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض الدعوه على بلال، على اطفال، على علي بن ابي طالب، على ابو بكر الصديق، على من يقبل. لكن في هذا الموقف، الموقف كان انتقائي. إنما أصلا ما كانش بيعرض نفسه في هذه المرة بعد المعراج وبعد العودة من الطائف على الناس حتى يؤمنوا به. إنما أصلا كان يبحث عن نصير، عن قوة تحميه، عن بيت يأويه، عن من يدافع عنه، عن من يتحمل الدين، من أنصار إلى الله. كان يبحث عن رجال يعملون للدين ويبحثون عن إقامة الدين. وفرق كبير جدا، في فرق بين واحد عايز يسلم مع النبي عليه السلام ويخليه زي ما هو كده. ده مش اللي النبي عليه السلام بيدور عليه في القبائل، ده مش اللي النبي عليه السلام بيبحث عنه في المواسم. النبي عليه السلام يبحث في المواسم عن شريف قومه، يعني واحد ايه كبير في قومه. قال يكلم كل شريف قومه لا يسألهم مع ذلك إلا أن يأووه ويمنعوه، ويقول لا أكره أحد منكم على شيء. هنا نقطة مهمة أوي، نقطة وضوح النبي عليه السلام في الدعوة. انه قال لك كان ممكن يقول له طب بس تعالى وبعد كده ايه، وبعد كده لو انت ما عملتش كده انت هتخش النار. ما كانش بيعمل ده. هو من الاول واضح، لا اكره احد منكم على شيء، من رضي منكم بالذي ادعوه اليه فذلك، ومن كره فلن اكرهه، انما اريد منكم ان تحرزوني فيما يراد لي من القتل حتى ابلغ رسالة ربي، وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء. لو واحد جالك قال لك انت عايز ايه مني، هتقول له ايه؟ يعني انت قاعد تدعو واحد صاحبك كده فيقول لك وانت عايز ايه؟ عايز نعمل ايه يعني؟ عايز نبقى زيك؟ هتقول له ايه؟ انما اصلا في غايه الوضوح، هو يعلم ما يريد ويعرض ذلك على الناس صراحه. انا اريد، انا ابحث عن نصره. كان ذلك ما ذخره الله الأنصار. وقال في حديث لأبي عتبة بسندي عن علي بن أبي طالب ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار، وإذا مشايخ لهم أقدار وهيئات، فتقدم أبو بكر فسلم عليهم، وكان أبو بكر مقدما في كل خير. فقال أبو بكر ممن القوم؟ يبقى كندة، كلب، بني حنيفة، بني عامر، ابن صعصعة، دول كلهم ايه؟ رافض. كلهم قبائل وكلهم ايه؟ رفضوا. احسن عقد فيهم حتى الان مين؟ بنو عمرو بن صعصعة. قال اشترط شرط ايه؟ ان الامر يكون لنا من بعدك. قالوا احنا قالوا انا موافق ان احنا ننصرك وندافع عنك وبرقبتنا، بس لما تموت يبقى الامر ايه؟ لينا. رفض النبي صلى الله عليه وسلم كده. اربعة. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وكان مع مين؟ الصديق. صديق ذكي راح على قوم كده قاعدين شكلهم ايه؟ هيبة كده، شكلهم لهم هيئة. وكان أبو بكر يعرفهم أنهم أهل حرب، يعني دول كانوا تجار سلاح شاطرين بيعرفوا يقتلوا، وكانوا على حدود بلاد العرب مع الفرس. فكان جزء منهم، تعرفين دايما القبائل اللي بتبقى في الحدود ديت بيبقى مظبطة نفسها مع مين؟ مع دول ومع دول. فكان لهم علاقة بكسرى الفرس ولهم علاقة بمين؟ بقبائل العرب. فدخل أبو بكر الصديق فقال ممن القوم؟ أنتم مين؟ فقالوا من بني شيبان. قالوا من بني شيبان ابن ثعلبة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس في القوم أعز من هؤلاء. قال له دول بص في عزة، وفي رواية ليس وراء هؤلاء عذر في قومهم، هؤلاء غرر في قومهم. وكان في القوم مفروق بن عمرو وهاني بن قبيسة والنعمان بن شريك والمسنى بن الحارث. وكان أقرب القوم إلى أبي بكر المفروق، فكان مفروق قد غلب عليهم بيانا ولسانا، وكانت له غديرتان، يعني كان له ضفيرتين كده تسقطان على صدره، كان الراجل مضفر شعره على صدره وكان ايه نازل ضفيرتين كده، اسمه مفروق. وكان أبو بكر يعرفه. فكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر فقال له أبو بكر هو عدد بنو شيبان قد ايه؟ أبو بكر بيجمع معلومات. قال له هو عدد بنو شيبان قد ايه؟ كم عددكم؟ فقال إنا لنزيد على 1000 ولن تغلب 1000 من قلة. فقال فكيف المنع فيكم؟ قالوا لما تحبوا تحموا حد تعرفوا تحموه. قال علينا الجهد ولكل قوم جد. فقال فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق إن أشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد. قالوا لو ابني يموت ولا الفرس بتاعي، ابني يموت وخلي الفرس بتاعي، يعني احنا بتوع حرب أصلا، إلا أن نؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، احنا مش بتوع زراعة ولا بتوع نساء، والنصر من عند الله، يديلنا مرة وندلي عليهم مرة. ثم قال لعلك أخو قريش. قال له أنت شكلك كده من قريش، قاعد تسأل أسئلة كده، أنت من الحتة ديت من المنطقة ديت؟ فقال أبو بكر إن كان بلغكم أنه رسول الله فهو ذا. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ قال له أنت بتدعو لإيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان جالسا وقام أبو بكر يظله، ما تسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله، وأن تؤوني وتنصروني، تؤوني وتنصروني حتى أؤدي عن ربي الذي أمرني به، فإن قريش قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. قال له سبب ان هم بيكذبوني ان هم ايه؟ حاسين ان احنا ونسلم ليه اصلا؟ مستغنين، استغنت بالباطل عن الحق، انا مش ناقصني حاجه، احتاج ربنا في ايه واحتاج الدين في ايه والجا لربنا ليه؟ انا مش محتاج اي حاجه. ان قريش استغلب بالباطل عن الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على بنو شيبان، دول مين؟ القبيله الخبيث، يبقى عرض على كنده وعلى كلب، على بني حنيفه، على بني عامر بن صعصاع، على بنو شيبان، على بني شيبان. فقال والى ما تدعو ايضا؟ قال له طب زودني كده، قول لي انت كلامك حلو كمل. فقال قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فقال زدني الى ما تدعو ايضا يا اخا قريش. الراجل بايه؟ بيجمع، بيركز، بيفكر، اقويه، انصره، أخده عندي أدافع عنه، ده معناه أن أنا هغير العلاقات؟ طب ما لازم يكون اللي هو بيقوله ده كلام أنا مؤمن به أصلا. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال له مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفيق قوم كذبوك وظهروا عليك. وكأنه أحب أن يشرك في الكلام هانئ ابن قبيسة، فقال: هذا هانئ ابن قبيسة شيخنا وصاحب ديننا. هو عايز إيه؟ يخلي الكلام ياخد مجرى في الحوار، فحب يدخل مين؟ أخوه اللي قاعد جنبه، فقال له: ده الشيخ بتاعنا، ده الكبير بتاعنا. كل ده هما بإيه؟ النبي عليه الصلاة بيعرض نفسه عليه، النبي عليه الصلاة طلباته إيه؟ مش اسلموا، أنا مش عايزكم تسلموا، بس أنا المرة دي النبي عليه الصلاة لا يعرض نفسه كي كرسول، وإن عليك أن تسلم. النبي عليه الصلاة يبحث عن قوة تحميه، يذهب إلى أشراف القوم، يذهب إلى أصحاب القوة في الأقوام. ليه؟ لأن قريش منعته، قريش أهل باطل. فقال له هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخو قريش وصدقت قولك، وإني أرى إن تركنا ديننا واتبعنا إياك على دينك لمجلس جنسته إلينا ليس له أول ولا آخر، لم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعو إليه، زلة في الرأي وطيشة في العقل وقلة نظر في العاقبة. قال له: والله كلامك حلو، بس أنا مش عارف أخذ قرار على مجلس، يعني أنت قعدت معايا عايزني أغير كل حاجة في حياتي عشان مجلس أنت قعدت معايا؟ الموضوع محتاج إيه؟ محتاج تروي. فأنت روح فكر وإحنا نفكر ونرد عليك. عارفين ما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا وتفكر، إلا وكذب، إلا وكان له فيه إيه؟ برهة. إلا الصديق. هي الحياة لحظات. أنا أبو بكر خد قراره في لحظة فأصبح الصديق. يعني تضحية أبو بكر كانت مختلفة. على فكرة أنا عايز أقول لك إن بنو شيبان دول ما أسلموش مع النبي عليه الصلاة والسلام، وظلوا حتى بعد 10 سنين وأسلموا بعد ذلك، هم نفس الناس دي. وجاء المثنى بن الحارثة إلى الصديق يبكي ويقول: أما تذكرني يا أبا بكر بالموقف ده؟ الراجل هاني بن قبيسة أو هاني بن قبيسة قرر أن يحيل الأمر إلى صاحبه الذي معه، ثم قال: وكأنه أن أحب أن يشرك المثنى بن الحارثة. المثنى بن الحارثة بقى فارس مغوار قوي، شجاع لا يأبه لأحد، راجل بتاع ضارب. فقال له: طب ما نشوف رأي كده المثنى بن الحارثة، رأيك إيه يا مثنى؟ المثنى أفلها وندم على ذلك بعد سنين. المثنى كان من فسان الإسلام، وفتح الله به بلاد الفرس، ولما علم الصديق أن هناك فارس لا يقف الفرس أمامه قال: ابعثوا به إلي. فبعثوا به، فلما رأى المثنى فقال أبو بكر: لو رأك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. قال له: النبي صلى الله عليه وسلم شافك يحبك. فقال: أما تذكرني؟ قال له: أنت مش فاكرني، ده من 10 سنين أنا قعدت معاك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضته وإحنا رفضنا. قال المثنى: سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش، وأعجبني ما تكلمت به، والجواب هو جواب هاني ابن قبيسة أو قبيسة، وتركنا ديننا واتبعناك إياك لمجلس جلسته، وإنما نزلنا بين صريين أحدهما اليمامة والآخر السماوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما هذا الصريان؟ قال له: احنا بلدنا ما بين منطقتين، اليمامة والسماوة. قال له: ايه بقى المنطقتين دولت؟ فقال: اما احدهما فطفوف البر وارض العرب، واما الاخر فارض فارس وانهار كسرى. وإنا نزلنا على عهد اخذه علينا كسرى الا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، بل هذا الأمر الذي تدعون إليه مما تكرهه الملوك. قال له: الكلام اللي أنت بتقوله ده كسرى مش هيوافق عليه. كسرى ده مين؟ ملك الفرس. قال له انا متفق مع كسرى، ومعنى ان انا اخدك احميك ودافع واقاتل معناه ان انا ايه، ان كسرى مش هيوافق. انا ممكن احميك من العرب، يعني تعال معانا واحنا ندافع عنك في اي قبيلة من قبائل العرب تعتدي عليك، لكن ما نشجع بالفوز. ليه؟ لان يعني بينا بالفوز ايه الكلام. فقال فاما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، واردت ان ننصرك ونمنعك مما يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. قال له بلاد فارس ما بيهزروش، ولا يخفى عليكم ان كان اصلا في الكرة الارضية ما فيش الا مملكتين معظمتين اللي هم الفرس والروم. فقال له احنا انا مش هينفع ادخل في حرب مع الفرس. فقال اما ما كان مما يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، فان اردت انصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلنا. قال له يبقى ده تاني عرض على نوع سلام، تاني عرض يبقى فيه كلام. اول عرض عرض ايه؟ بني عامر بن زعصعه، قال له الملك لينا من بعدك. العرض الثاني عرض المسنة بن حارثة، قال له نمنعك من العرب لكن الفرس ايه؟ لا، لو انت مكان نبي صلى الله عليه وسلم تعمل ايه؟ ايه مشكلة كانت مع مين؟ مع العرب صح؟ والراجل قال ايه؟ همنعك من العرب؟ احنا اصلا ما لناش دعوه بالفرس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش نفسه على الفرس خالص، النبي صلى الله عليه وسلم ما بعتش الفرس اصلا. لو انت مكان نبي صلى الله عليه وسلم مهزوم؟ مفيش حد حواليك، كل اللي حواليك كفار رفضوا، كل قوم قريش رفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة في غاية الضيق، الدعوة مضيق عليها، الناس بتؤذى، لو انت مكان نبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عليك عرض هتعمل ايه؟ توافق؟ توافق يا شيخ حمزة؟ توافق؟ حد يقول لا؟ ليه هيقول لا ليه؟ تقول لا ولا تقول اه؟ لا ليه؟ عشان انا واصل لا. لا لا، لو انت بجد فكر ان انت في، طب ما تبحبحها شويه يعني، خليها تمشي بس المره ديت وبعد كده نتفاهم، ولما يجي حاجه ثانيه يبقى نستجد يبقى نغير. انظروا الى وضوح النبي صلى الله عليه وسلم، الى صلابه وقوه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. قال لهم والله الكلام تقوله ده كلام كويس، لكن هذا الدين لن ينصره إلا من ألم به من جميع جوانبه. قال لهم اللي يدخل في الدين ما يدخلش بقيد ولا شرط. أنا عايز أقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنين طويلة وبعد ما أقام دولة الإسلام وبعد أن أصبح له دولة وأقام الجهاد وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في معارك كثيرة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام بعض القبائل بقيد وشرط، بل وإسلام بعض الأفراد بقيد وشرط. يعني واحد جه أسلم وقال له أنا أصلي ثلاث صلوات بس، إنما أصلي إيه؟ وافق. ليه ما وافقش هنا في مكة وهو بيعرض نفسه على القبائل في حين كان صلى الله عليه وسلم يحتاج أشد الاحتياج إلى من ينصره، ووافق بعدما أصبح نبيا صاحب قوة؟ يعني ليه أصبح النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أصبح صاحب قوة وصاحب دولة قبل القيد ولم يقبله وهو في غاية الاستضعاف؟ ليه؟ القاعدة لازم تكون متينة، لأنه لما بيكون في موقف القوة القيد يسهل. يعني الرجل لما يسلم القوة لوحدها أو النظم الحياتية يسهل أنها تغير هذا الرجل، لكنه في موقف الاستضعاف أن الأمر دي كلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حاجة اسمها اللي تغلبه لعبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتعاملش بمسألة ان خلاص طب بس عديها المرة دي وبعد كده نبقى ننقض الكلام، دي كلمة عهد، ان العهد كان مسؤولة، ان ضاع الاسلام لما ضاعت العهود، ان مسألة انك تدي كلمة دي على رقبتك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يعطي كلمة ثم يغيرها بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الرد إن أفصحتم بالصدق. قال لهم ردكم إن أنتم صادقين كويس، أثنى على صدقهم. وده معنى جميل في فن الحوار، إن لما يكون مخالف اللي قدامك قال له إيه أنت صادق وكلامك صدق، لكن ده ما يناسبنيش. لكن الدين لن ينصره إلا من ألم به من جميع جانبه. أنا عايز أقول لك إن هذه كلمة تكتب بماء الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم ويتكلم عن مسألة النصرة، وأقول لكم على بنود النصرة بعد ذلك وهو شروط من نصر دين الله، قال لهم اللي هينصر الدين مش هينفع يدخل بقيود، اللي هينصر الدين يدخل للشارع. قال: ما جانبتم الصواب إن أفصحتم بالصدق، لكن هذا الدين لن ينصره إلا من ألم به من جميع جانب، مش جانب واحد. يعني ما فيش حاجة اسمها العرب والفرس، لا، انت هتبقى هتنصر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تنصر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى عرض بنو شيبان رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رفض كندة وكلب وبني حنيفة وبني عامر بن صعصعة وبنو شيبان. نكون بعد عشان ان شاء الله على بادي الذين اصطفى ثم بعد في قمة الضعف. رفض النبي صلى الله عليه وسلم النصر المشروط، رفض النصر المشروطة بأن يكون الملك من بعده في قمة الاستضعاف، رفض النبي صلى الله عليه وسلم النصر المشروطة بأن قتال العرب دون الفوز، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. وده في معنى أن أهل الحق أو أهل الدين ينبغي أن يكونوا على يقين من أمرهم. يعني طب اتنازل شوية يا جماعة، مش لعبة. يعني قال: ما جانبتم الصواب إذ أفصحتم بالصدق، لكن هذا الدين لن ينصره إلا من ألم به من جميع جوانبه. إن مبنى الدين قائم على الاستسلام لأمر الله، مش مبني على الانتقاء. واللي هيحمل الدين وينصر الدين يختلف عن اللي هيكون من أتباع الدين. يعني لو واحد عادي: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من فيهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يظل الناس عادي متفاوت، في واحد ظالم نفسي واحد مقتصد سابق بالخيرات، هيفضل الناس كده. لكن اللي هينصروا النبي صلى الله عليه وسلم دول لهم سمات مختلفة، صفات مختلفة. اللي هيشتغلوا للدين دول محتاجين طريقة مختلفة. قال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يد أبي بكر. قال علي: ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، أية أخلاق العرب كانت في الجاهلية ما أشرفها بها يتحاجزون في الحياة الدنيا؟ قال: وقال الواقدي أخبرنا عبد الله بن وصبة العبسي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قوم اسمهم بني عبس. مين بني عبس دول؟ قبيلة من القبائل العرب، جاءت أيضا في موسم الحج وهم قاعدين في منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بكر تعال نروح. انظروا إلى دأب النبي صلى الله عليه وسلم، الى مجهود رهيب. يعني دول خلاص بقى كفايه كده. فذهب ونحن نازلون بإزاء الجمره الاولى التي تلي مسجد الخيف وهي على راحلته مجدفا خلفه زيد بن حارثه، فدعانا. قال: فوالله ما استجبنا له، وكان معنا ميسره بن مسوق. بني عبس معاهم مين؟ معاهم واحد اسمه ميسره. ميسره سمع كلام النبي عليه السلام قال له: انا موافق، كلامك ده حلو قوي، انا احنا معاك. ما يصير يبص وراي منه شمال كده ملاش حد فينا يا جماعة الناس، انا معاك بس انا بيبص ملاش حد، قال وحده. فقال له: طيب انا هعرض نفسي، هقول راح اقول لقومي اللي سابوني ومشوا دولت، واتيك مرة اخرى. فقال لنا: احلف بالله لو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط بلادنا لكان رأي، فاحلف بالله لأظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. فقال القوم: دعنا منك يا ميسرة، لا تعرضنا لما لا قبل لنا به. قالوا: ميسرة احنا مش هنعرف نعمل ده. طيب ميسرة في الوقت ده هيعمل ايه؟ هيروح ينفع يتكلم باسم نفسه؟ أما باسم نفسه ونبع صلى مش محتاج فرد، نبع صلى محتاج ايه؟ محتاج قوة. فطمع النبي صلى الله عليه وسلم في ميسرة فكلمه مرة فقال: ميسرة ما أحسن كلامك وأنوره، ولكن قومي يخالفوني وإنما رجل بقومه. قال له: أنا لوحدي، ابني لوحدي، لكن أنا مش أعرف أأدي هذه الوظيفة وأنا لوحدي. فإذ لم يعضدوه فالعدى أبعد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وخرج القوم صادين إلى أهلهم، فقال لهم ميسرة ميلوا نأتي فدك فإن بها يهود نسألهم عن هذا الرجل، فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرا فوضعوه، ثم درسوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعدي ولا بالصف. ميسرة هم راجعين قال لهم تعالوا نروح نسأل اليهود عن الرجل ده، راحوا سألوا اليهود قال لهم هذا نبي. ميسرة قال لهم خلاص بقى نجعلوا نقبل العرض وننصره أو لا. فقال القوم نرجع للموسى ونلقاه، فرجعوا إلى بلدهم وأبى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد منهم. يبقى بنو عبس قالوا لا، عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على همدان. صبر صبر رهيب، يعني دول كفروا ودول كذبوا والنبي عليه السلام مستمر، والنبي عليه السلام ما بيأس، وبعدين لما يجي له عرض فيه شرط يقول لا انا عايز عرض مفتوح. طيب نهز، لا مش هنهز، طب نغير مش هنغير، طب هنحويك ونقويك وننصرك على شرط ان يكون الامر لنا من بعدك لا، طب نحميك وننصرك ونقاتل عرب بس الفرس لا، طب انا فرد والباقي مش معايا لا. فقال وقد استقصد الإمام محمد بن عمرو الوقدي فقص خبر القبائل واحدة واحدة، فذكر عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على بني عامر بن صعصاع وعلى غسان وعلى بني فزارة وبني مرة وبني حنيفة وبني سليم وبني عبس وبني نضر بن هوازن وبني سعلال بن عكابة وكندة وكلب وبني الحارس بن كعب وبني عزرة وقيس بن الحطين. دول 14 قبيلة، 14 قبيلة نبي صلى الله عليه وسلم راح لهم قبيلة قبيلة وفي نص الناس ويكلمهم كلام واضح. قال الإمام أحمد حدثنا بني عامر أخبرنا إسرائيل عن عثمان يعني بن مغيرة عن سيدنا أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومي فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فأتاه رجل من همدان فقال ممن أنت؟ قال من همدان. قال هل عند قومك منع؟ قال نعم. ثم إن رجل خشى أن يخفره قومه فأتى النبي قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيهم فأخبرهم ثم أتيك من عاب قابل؟ قال نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. نوع سام مر بقى كده هو معدي لقى ستة شباب صغيرين، ستة شباب صغيرين دول مين؟ دول مجموعة من الأنصار، شباب في سن قد ايه؟ 14 15 في السن ده. نبي عصام عنده كم سنة؟ 50 سنة. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. الحج في شهر كام؟ الحج في ايه؟ في الحجة، يبقى في لسه ايه؟ شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة. الوفد ده قاعدين في منى في رجب. قد رواه أهل السنة الأربعة من طرق عن إسرائيل وقال الترمذي حسن صحيح. أول قوم دول يحتاجوا معنا يعني درس لوحدهم. مطلعهم كان سويد بن الصامت. مين سويد بن الصامت ده؟ قال سويد بن الصامت بن عطية ابن حبيب بن بني عمرو بن عوف ابن مالك بن أوس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة، ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له. حط تحت إيه؟ له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى وعرض عليه ما عنده، فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلام. فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي. قال له انت معك ايه؟ قال له انا معايا مجلة لقمان. قال له انا معايا مجلة لقمان. النبي عليه الصلاة بيقول له سويد انت معك ايه؟ قال له معايا مجلة لقمان اللي هي وصايا لقمان الحكيم يعني. قال له طب قولها كده. فقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا القول، ايه الكلام الجميل ده، ده كلام حلو قوي، لكن ما معي افضل، إن معي كتاب الله المنزل، أنا معايا وحي من فوقه. قال إن هذا الكلام لحسن، والذي معه أفضل من الذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله عليه هو هدى ونور، فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد عنه وقال إن هذا القول حسن، ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه، فلم يلبس أن قتله الخزرج، فإنه كان رجال من قومه ليقولون إن لنرى سويد قد قتل مسلما. يبقى أول واحد خبره ذهب إلى المدينة كان إيه؟ سويد، واتقتل. في الفترة دي قامت في المدينة حرب اسمها حرب، كما قال البخاري اسمها حرب إيه؟ بعاث، اسمها حرب بعاث، ما بين مين؟ ما بين أوس والخزرج، قتلوا بعض. المدينة اللي هي القبيلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيعرض نفسه عليها ويسلمه ويبايعهم، كانت بتمهد لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على 14 قبيلة، جاء وفد الأنصار. في الوقت اللي جاء فيه وفد الأنصار كان هناك حرب قد تركوها المدينة، كان يعيش فيها مين؟ بيعيش فيها اليهود اللي هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو كريزة. يبقى في ثلاث قبائل لليهود يعيشون فين؟ في المدينة، اللي هم مين؟ بنو قينقاع وبنو النضير وبنو كريزة، دول ايه؟ ثلاث قبائل يعيشون في المدينة. وكان بيعيش في المدينة عرب قبيلتين اللي هم الأوس والخزرج، وكان اليهود منقسمين. اليهود دايما حرب، يعني دايما ايه؟ كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، يعني ما بيعرفوش يقعدوا في مكان ما يعملوش فيه حرب زي عندنا كده. هم جم في الشرق الاوسط بلد كلها، كل بلاد المسلمين بتحارب، ما بيعرفوش يقعدوا في مكان ما بيعملوش فيه حرب. اليهود بداوا يندسون فيه او يقيمون تحالفات مع العرب، فدول مع الاوس ودول مع الخازر. اليهود ما بيقتلوش، اليهود يعملوا ايه؟ يأججوا الحرب، يسخنوا الناس، فتقوم حرب من بين ايه؟ الاوس والخزرج. فكان اخر حرب بين الاوس والخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على هؤلاء الذين اتوا من المدينة الانصار اللي هم قوم من الخزرج، كانت حرب بعاث. ان الاوس تقاتلت مع الخزرج وقتلوا فيه مقتلة كبيرة، ده معناه ان جو المدينة كان فيه تفرق، ما كانش لهم ايه؟ ما كانوش لهم كلمة واحدة، كانوش مجتمعين. وكان هذا من التمهيد لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليه، ان هم ذهب إليهم أو هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كانوا فيه إيه؟ متفرقين. عشان كده لما جم في آخر حياة النبي عليه السلام، لما بعد فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إيه تعتبون علي في لعاعة من الدنيا أتألف فيها قلوب أقوام، لما النبي عليه السلام جاءت الغنائم حنين فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في مسلمة الفتح، يعني النبي فتح مكة وبعد كده خرج إلى حنين وحصل غنائم، فالمكسب بتاع حنين ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قسمه في المسلمين الجدد. فالتانيين احنا بقالنا سنين بنقاتل وتقدموا على الناس اللي لسه مسلمه اول امبارح، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر فقال تعتبون علي لعاعة من الدنيا اتالف بها قلوب اقوام، يعني انتوا بتعتبوا علي ان انا اديت لهم شويه فلوس، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بدأ يعد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فقال لو شئتم أن تقولوا جئتنا طريضا فأويناك، ضعيفا فنصرناك، ثم قال ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ هو أنتم مش كنتم بتقتلوا بعض؟ مش كانت الحرب ما بين الأوس والخزرج حرب سجال؟ مش كان اليهود بيؤججوا دائما الحرب، ومن يقتل دائما في الحرب كانت الأوس والخزرج؟ ثم أسلم رجل آخر من هذه البلدة اسمه إياس بن معاذ، قال ابن إسحاق وحدثنا حسين بن عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد قال لما قدم أبو الحيس أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال هل لكم في خير مما جئتم له؟ هم جايين عشان في حرب بينهم وبين الخزرج فجايين يطلبوا النصر من مين؟ من قريش. فوجدوا النبي عليه السلام بيطلب هو منهم ليه النصر على قريش. يعني ايه هنا الموقف تبدل الناس. طب احنا مالنا؟ قالوا لا احنا مالناش دعوه, خلينا في اللي احنا جايين له. احنا جايين نعمل ايه؟ جايين نطلب نصر قريش. وبعضهم قال لا الراجل كلامه صحيح, الراجل صادق في كلامه, فدعنا ننصر هذا الرجل. فقال إن رسول الله إلى قال أنا رسول الله إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له وأنزل الله علي الكتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس وكان غلاما حدث يا قوم هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب به وجه إياس وقال دعنا منك لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس وقام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة. وكانت وقعت بعاث بين الأوس والخزرج ثم لم يلبس إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود فأخبرني من حضرني من قومه أنهم لم يزالوا يسمعون ويسبح الله ويكبر الله ويحمد الله. قال فما كانوا يشكون أنه مات مسلما على دين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري بسنده عن عائشة قالت كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله, يعني ده كان تهيئة للمدينة لاستقبال ايه النبي صلى الله عليه وسلم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقد افترك ملأهم بهذه الحرب اللي هي حرب ايه حرب بعاث. بدأ النبي عليه السلام يعرض نفسه على الناس لحد ما قابل مجموعة من الخزرج اللي هم مين ستة نفر, اقول لكم مرة الجاية ان شاء الله على اسمهم وقصتهم. وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام فاعجبهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولم تمضي أشهر قليلة حتى ذهب هؤلاء ثم عادوا مرة أخرى ومعهم مجموعة أخرى فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة أخرى. فلم يذهب لم يلبس هؤلاء بضعة أشهر حتى ذهبوا ثم عادوا مرة أخرى ومعهم 70 رجل وامرأة فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة. يعني الستة دولت النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام لكنه إيه؟ لكنه بيعة النصرة التي كان يطلبها من سادة القوم لم يطلبها من هؤلاء الآن. ليه؟ لأنهم إيه؟ ستة شباب لكن كانت فيهم البركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا الهجرة لكنت مئة من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الاختيار الذي اختاره هؤلاء الشباب الذين كان فيهم ذكاء وقوة, لأنهم اختاروا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. أقفوا عند هذا الحد لأكمل إن شاء الله المرة القادمة في بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم. وكل قولي هذا استغفر الله لي ولكم.